بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء. دل على أن الزكاة واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام، وتؤخذ قهرا، يعني من منعها تؤخذ منه عنوة وقوة، ولا بد أن تؤدى. ولذلك الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. هناك فرق بين القتال وبين الأخذ بالقوة، إذ القتال لا يكون إلا لجماعة، والأخذ لا يكون إلا لفرد. يعني لو أن فردا من المسلمين منع الزكاة، لابد على الإمام أن يجبره على إعطاء، ولابد أن تؤخذ. وهذه الزكوات كما قلنا في جميع صنوف الأموال، وهذا بالنسبة للأصول الفرض. أما بالنسبة للقتال فمانع الزكاة إذا منع منع جماعي فيعد أو تعد هذه البلد دار حرب، لابد على الإمام أن يقوم ويقاتل هذه البلدة حتى يردها إلى إعطاء الزكاة التي فرضها ربنا تبارك وتعالى. والعلة في هذا أن هذه الزكوات تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، وكلمة ترد دلالة على أن هذا حق الله عز وجل، وأن الله إن أعطى أقواما وابتلهم بهذه العطية فإنه لا بد اختيارا أن تؤخذ منهم وترد طوعي إلى أصحابها الذين هم الفقراء. ولذلك هذه الصدقات يعني للفقير حيث كان، يعني البعض بيشترط أن يكون في نفس البلد أو في نفس المكان أو للأقرباء أو لغيره، فإذا وجد من كان عنده مكفي فله أن يضعها في أي مكان شاء حيث يوجد فقراء. وينظر أيضا في نوع الفقير الذي سيعطي، هناك بعض الفقراء من قاطع الصلاة لا تجوز لهم زكوات، وبعض الفقراء ممن يصرفون في المعاصي والذنوب أيضا لا تحل لهم هذا، لابد لهذا المال الذي هو حق الله عز وجل أن يخرج طيب وأن يوضع في طيب، أن يخرج من صاحبه طيب بطيب نفس. ولذلك لا تؤخذ العوراء ولا العرجاء ولا هذه الأشياء ولا المال التالف ولا البقايا، لابد أن يؤخذ من أواسط الأموال، يعني ليس الجيد مرة وليس الرديء الوسط، وبعد ذلك يؤخذ ويعطى لمستحقيها من الفقراء حيث كانوا أهل له بالشروط المعروفة عند أهل العلم. ولذلك بعض الناس قد يرعز هذه الأموال في أناس يدخنون أو يرتكبون فواحش ومعاصي وذنوب، هذا لا يجوز. طيب لو عنده أسرة قد يكونون ليس لا يأكلون ولا يشربون، لابد أن يضع هذا في موضع يقرب لهم طعام بما بقدر حاجته وكساء بقدر حاجته، لأن هذا العائلة الذي معهم يقوم على استعمال هذا المال في عصيان الله عز وجل. بعض الأفاضل كان في شخص، كان هذا الشخص يعني مسرف على نفسه في المعاصي جدا وظاهرا جدا، فكان يأتي الأهل بالأموال بالأرز وغيره، كان يأخذ هذا الأرز يبيعه. فلذلك الإنسان يقدر أن هذا المال ليس مجرد أنك تخرجه فقط، لأن البعض الناس يقول لك أطلعه من دماغي وانتهي، أبدا، مالك الذي أخرجته لابد أن تتحرى فيه أعظم من مالك الذي عنده، كما أنك مالك الذي بين يديك بتذهب تشتري مثلا فول، تشتري طعمية، تشتري جبن، تشتري بقدر. نفس قضية الزكاة لابد أن تخرج بقدر اهتمامك بأصله، بل أصل خروجك لها أهم من مالك أنت، أنك تضع هذا المال في موضعه وفي مكانه الذي يوضع فيه، بحيث يكون هذا المال طيب وضع في مكان طيب. وهنا قال وترد في الفقراء حيث كانوا، في أي سبيل وفي أي مكان، حتى لو في أطراف الأرض، المهم أنها تنزل منازلها وتوضع في مواضعها. كان ابن المبارك يتحرى أقواما من أهل العلم والفضل في أطراف الأرض، وكان يرحل إليهم بنفسه في تجارته، يعني يتصنع التجارة في الشام، ليس من أجل الشام ولكن من أجل الأوزاعي، يتصنع التجارة في مصر، ليس من أجل فلان، لا من أجل فلان من أهل العلم، يتصنع التجارة في خراسان، وهكذا كان يفتح أبواب تجارة عند أهل العلم والفضل حتى هذا، فيصلهم بهذه الأموال التي هي أصول عنده، إما من صدقات زكوات أو صدقات أو أموال فائضة عن الأرباح التي هي عنده. قال حدثنا محمد بن مقاتل، محمد هو محمد بن مقاتل المروزي، قال أخبرنا عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا زكريا بن إسحاق وهو المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو المخزومي، عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، ومعاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبر. ما معنى يجبر؟ كان عليه ديون كثيرة جدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى اليمن حتى يستطيع أن يسد ويعمل بعض الأعمال للمسلمين ويأخذ بعض الأجر الحلال مقابل عمله هذا فيسد دينه. وهذه كانت آخر رحلة لمعاذ، وفيها فارق النبي صلى الله عليه وسلم، مات ومعاذ باليمن. حتى أن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع معاذ في هذا وسار يشيعه، حتى قال لعلك آخر مرة تلقاني، أو لعلك لا تلقاني بعد اليوم، وأخذ يعظه ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما له وما عليه. وفعلا ذهب معاذ إلى اليمن رضي الله عنه وجبر، يعني بدأ يهتم ببعض التجارات وبعض الأشياء، وجمع بعض المال، والمال هنا كان عبارة عن عبيد اشتراهم، لأن كان العبد زمان يشترى وله قيمة وثمن، اشترى بعض العبيد وجاء ببعض الدواب التي يعني تباع وتشترى. فلما وصل بعد علمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر هو الخليفة، فلقيه عمر فرأى معه هؤلاء العبيد وهذه المواشي، يعني إما بقر وإما إبل وإما دواب، فقال يا معاذ ما هذا؟ قال هذا مال تاجرت فيه، يعني من أجرتي كنت أتاجر في هذا وأتيت بهذا. قال له عمر أظن هذا لا يحل لك، يعني أنا شايف أن هذا لا يجوز. فقال قد أرسلني سلم لهذا من أجل أن أجبر. قال استشر أبا بكر، يعني شير أبا بكر في هذه المسألة، لكن أنا أرى أن هذه فيها مشكلة، وهذا ينبئك على أن المسلم يبدأ يكون ناصحا لأخيه بلا تعنت وبلا سكوت، لأن البعض قد يرى أخاه على معصية وذنب عظيم جدا ولا يتكلم، قد يكون هناك علل، ولكن الأصل هو أنك تنصح وتذكر وتبلغ بما ترى من أخيك، فالمسلم مرآة أخيه، يعني كأنه يرى نفسه فيك، لأن غالبا أكثر الناس لا يرى نفسه، ممكن الإنسان يكون على أي بعض الأمور من تفريط أو تقصير أو ذنب أو معصية، ولكن لا يرى نفسه أبدا، لكن يرى نفسه في أخيه. وإذا كان بعض الصحابة كعمر يقول لسلمان عظني ذكرني، ويقول لبعض الصحابة هكذا، فدل على أن النصيحة الواجبة إن رأيت في أخيك أمرا لا تسكت، ولكن لابد أن تكلمه برفق وبنصيحة وتشعره أنك له مريد وأنك فيه راغب، بخلاف البعض بينصح على سبيل القهر والزجر والقوة، هذه غالبا لا تقبل حتى عند الأفاضل، لابد يكون فيها صورة طيبة. فمعاذ ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بما قال أنا أرسلت إلى اليمن بكذا وكذا وكذا، فقال له الصديق رضي الله عنه أقرهم على هذا. قال كما قال لك سلم، يعني أقررنا ومضينا. فبينما معاذ يصلي في المسجد ففرغ من الصلاة والتفت فرأى عبيده خلفه، فقال لهم يعني بعدما ذكرهم العجل قال لهم اذهبوا أنتم أحرار الوجه الله، ورد ما جاء به أيضا لبيت مال المسلم. وبعدها وفقه الله عز وجل إلى بعض الأموال فجبر أو عفى عنه أصحابه. المهم إيه؟ يعني الشاهد أنه ترك هذا الأمر لله عز وجل وأعانه الله على سداد الدين، إما بالترك من أصحابها أصحاب الأموال أو أنه جبر وسدد هذا المال. ففي هذه الرحلة قال الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى، وستأتي قوما أهل كتاب، ليس جميع أهل اليمن أهل كتاب، لأن طبعا أهل الكتاب فيهم الوثنيون وفيهم يعني غيرهم، ولكن على التغليب اليمن كانت إيه كتابية فيها أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودعوة أهل الكتاب أسهل وأيسر من دعوة غيرهم من الوثنيين وغيرهم والملحدين، إذ أهل الكتاب عندهم أصول حتى ولو كانت محرفة إلا أنهم أقرب لقبول الحق. أما بالنسبة لغيرهم فطبعا يصعب جدا الدعوة لهم، كمن ينكر الألوهية أو الربوبية أو غيرها فهذا يصعب جدا. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة فادعوهم، الدعوة هنا بمعنى البيان والتفصيل، ليس معناه مجرد أن يقر ويقول أشهد أن لا إله فقط أو أن محمد رسول الله أبدا، لابد أن أبين له من هذا الإله الذي يعبد فادعوهم، وأن أحبب لهم هذا الإله بذكر النعم وذكر ما في الكون من الآيات وبتهيج القلوب بمحبته سبحانه وتعالى إلى غيره. فالدعوة هنا بمعنى البيان والتفصيل بالنسبة لهذا الإله العظيم، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك هنا قال فإنهم أطاعوا لذلك، يعني لو عقلوا هذا وتبعوك على هذا وعرفوا هذا الإله وعبدوه حق العبادة وأطاعوه انتقل إلى ما هو أبعد من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو قومه 13 سنة، 13 سنة يدعوهم إلى أمر واحد أن يعرفوا الله. ولذلك للأسف كثير من الدعوات القائمة يركزون في دعوتهم على الفروع ويدعون الأصول. الفروع هذه ثانوية، ممكن تلاقي مثلا تقابل أخ وتكلمه في اللحية وقد يكون في قلبه ما يعرف من هو الله، هو يعرف طبعا معرفة العوام الله، تلاقي الإنسان تارك للصلاة تجده من أظلم الظلمة وأفسق الفسقة وأفجر الفجرة، يقول لك والله احنا بنحب ربنا واحنا يعني بنعبد ربنا، هو أبعد عنه لأنه ما عرف الله عز وجل. إذ معرفة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون بأمرين عظيمين جدا متلازمين للقلب، الأمر الأول المحبة، يعني هذه مهمة جدا، لذلك لابد أنك تعرفه كيف يحب هذا الإله، إذ لو أحب هذا الإله ما غاب عن قلبه لحظة، ثبت في قلبي محبة هذا الإله العظيم، إذ لا يفكر لا في زوجة ولا في ولد ولا في مال ولا في ولا في شيء لا يشغله إلا هذا الإله من شدة محبته له ومن عظيم ثبوت هذه المحبة في القلب. الذي يعصي الله لا يحب الله جل، هو يحب بقدر، ولكن هناك يعني شرخ في جدار المحبة بقدر هذه المعصية أو بقدر هذه الغفلة. يمكن دعنا من المعاصي، بعض الناس تجد قد يؤدي العبادات بقلب فاتر، القلب مشغول له غافل، لماذا؟ لأن المحبة هنا نقصت. وزيك صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، كيف انتقل من عبودية الملك العظيم إلى عبودية الخسيس الدنيء من الأشياء؟ ليه؟ لأن انشغاله بهذا الخسيس جعله في غفلة من هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. إذ لو عظمت المحبة من شغل عن الله بأي شيء مهما عظم أو مهما قل. فذلك لما انشغل بتجارة، بمال، بوظيفة، بعمل، بأي شيء من أشياء الدنيا، دل على أن المحبة في قلبي قليلة ناقصة، فيها شرخ في جداري، إذ لو عظمت المحبة ما عدلت محبة الله شيء. ذلك ربنا عز وجل يعني بيّن لأن هذه المحبة من شاركه فيها بالعدل بالتساوي أشرف، إذ لابد أن تكون محبته أعظم من كل محبة. وذلك قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما قالش أعلى من حب الله، رغم أن هناك أخوام يحبون أشياء أعظم من حب الله، لكن ربنا لا يرضى لك أن تعدل بمحبتي محبة غير، إن هذا يستوي. لا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذ لابد أن تكون محبة الله أعظم من كل محبة، بل لابد أن تنبثق كل المحاب من محبة الله عز وجل، عليها الولاء وعليها البراء، عليها المحبة وعليها المعاداة. هذا الأصل في محبة الله عز وجل وتأسيس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل ما يقرب من 13 سنة يدعوهم إلى معرفة الله، محبة الله عز وجل. ذلك هان عليهم الغالي والنفيس، هؤلاء الذين عذبوا وخرجوا من ديارهم، فقدوا يعني أهليهم وذويهم، منهم من نال أشد أنواع العذاب، ورغم ذلك ظلوا ثابتون في المحبة إلى أن لقوا الله عز وجل. يعني ربنا مدح بعضهم بقول عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا في هذا، والصدق هنا صدق القلب وليس صدق اللسان، إذ اللسان قد يكذب، ممكن اللسان يصدقك الآن في كلام وبعد قليل كلام آخر، أما القلب إن صدق لا يتغير أبدا. فلذلك لابد الإنسان أن يؤسس ويؤصل في قلبي أمر محبة الله عز وجل. فحينما تدعو لا تقول له مثلا اللحية والثوب ومش عارف أنت، لا، لابد أن تعرف بالله عز وجل. ممكن أمامك يتزين ويتجمل ويمسك المصحف ويقابل الورق والغطرة والمش عارف إيه ولكن ما يصلح. لابد أن يكون في قلبه الله هو الرقيب، أعلى منك ومن غيره. بعض الناس ممكن يتجمل بين الملتزمين، وإذا خلى هلأ. وذلك هذا الصنف من الناس الذي ما عرف الله عز وجل حق المعرفة، هذا لو أنه أتى بجبال الأرض طاعات وليس في قلبي تعظيم هذا الإله، كل هذا لا يصلح. لأنه ممكن يكون أمامك ما شاء الله يتزين ويفضل يمشي فيه والمصحف ويقبر الأوراق ويقلب ويظهر التخشع ويظهر، فإذا خلى لا شيء لا. وذلك هذا الأمر قد يكون غالب عند كثير للأسف الشديد من كثير من الملتزمين، إن خلى تراه شيطان رجيم، بل ربما يأتي من الأعمال ما يأتي بها الشيطان والعياذ بالله، هو ملتزم يأتي بأشياء العقل يحار. ليه؟ لأن هنا الخلوة بينه وبين ربي محجوبة، يعني ليس بينه وبين الله هذه أي صلة. وذلك في حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه بسند جيد: يؤتى بأقوام يوم القيامة له من الأعمال كجبال تهامة بيض، لأنه غالب الوقت على طاعات، بين إخواني ما شاء الله بيحفظ يذاكر يصلي سنن، يصلي معرفش مين، يتخشع إلى غيره، لكن عند الخلوة ما في بينه وبين ربي أي صلة، جدار مشروخ، ما في أي علاقة إطلاقا، إن خلا ناس كأن هذا الإله هو زي واحد من أصحابه، كواحد من الإخوة، هو مع الإله مع الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن خلا تراه كما قلت. وذلك أنا بسمع أشياء عجيبة جدا، وللأسف من كثير من خواص كالنساء وبعض الملاصقين لبعض الأفاضل، يعني زوجة ترى زوجة على أمر مشين جدا على دولة، عقلها يكاد يطير، تراه في حالات لا تتخيل أن تراه عليك، والزوجة التي هي طبعا يعني المدخل والمخرج. وبعض الإخوة مثلا صاحبه يرى من صاحبه أشياء يندلها الجبين، لماذا؟ لأن الخلوة هنا مشروخة. يؤتى بقوم لهم من أعمال كجبال تهامة، لأعظم جبال الجزيرة، بيض شكلها صافي ثقيلة واضحة، إن فلان ده قوام صوام فعلا، وفعلا هو كده، يعني ممكن فعلا يصوم وممكن يصلي من الليل إلى غيره، بس بشرط هو قد يكون في علة خفية في أدائها، إن بيقنع نفسه إنه بيشتغل لكن الحقيقة بينه وبين ربي خراب، يجعلها الله هباء منثورا ولا شيء، كأنه ما أدى شيء يوم القيامة، كل شيء ضاع بسبب أن الخلوة، ويمكن الخلوة دي قد لا يخلو بنفسه إلا مرة في الشهر، مرة في الأسبوع، خلوة يهتك فيها الستر. ولذلك مرة كنت مع بعض الأفاضل بذكره بقول له هناك عبارة للأسف غاب عنها الكثير، وهي عبارة الخلوة، إنك تجلس كده في مكان بمفرد تغلق الباب، غيرك يعصي الله وأنت تهيش قلبك بالذل والانكسار لله عز وجل، وتجلس كده تذكر عظمة هذا الإله العظيم، وتذكر ما أنت فيه من ضعف وما أنت فيه من عجز، وتهيج القلب. هذه العبادة للأسف الشديد قد نراها يعني بسيطة جدا، ولكن هي هو ده الأصل، إنك تعرف ربك، تخلو بربك عز وجل بأمر طيب. وذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة، كل هؤلاء السبعة على أمر عظيم جدا، ملك عادل، من يعدل؟ احنا لو جبنا أعدل، شوف جيب بعد الخلفاء الأربعة كم وقع منها النات وخلافته، عادل صعب، لأن ده هو الرأس، ليس فوقه شيء، لابد يحصل أحد الشيء، أمر صعب جدا. ملك عادل، شاب نشأ في طاعة الله، صعب جدا عشان تجيب واحد من ملوش كبوة، أمر من المشاق. رجلان يتحابا في الله، صعب جدا، لازم يكون في مصلحة ولازم يكون في علم. رجل قلبه معلق بالمنزل، هذا صعب جدا. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، صعب جدا. رجل تصدق بصدق أخفاه، صعب جدا، ممكن يخفيها 10 سنين ويجي مرة لك أنا كنت بدي فلان وعلان وفلان ده لحمه من خيري يعني يصعب. في عبادة سهلة جدا جدا جدا إلى السبع. ورجل ذكر الله خاليا، هي دي بقى المحرك اللي تحرك في قلبك وتهيج القلب على فعلا العلاقة بينك وبين الله، تقتل فيك الغفل، إن غيرك بيخلو في معاصي وذنوب وآثام وأنت بتخلو في ذل واستغاثة وضراعة لله رب. زيك نرى أن السلف سرهم كان أعظم من علانيتهم، السر بتاعهم كان أعظم من العلانية، كم كانوا يقومون من ويخفون هذا عن نسائهم وعن ذويهم، كم كانوا يفعلون من الطاعات والقربات ولا يعرف هذا أحد قط، فكان أحد يعلم هذا في السر، وكان يطلع الله البعض على هذه الأشياء. يقول الزوجة كان إذا أويت إلى فراشي كان يأتي بجواري يخادعني كما تخادع الأم صبيها، فينسل ثم يخلو بربه، وهكذا كان حاله. فللأسف الحال طبعا تغير، فلا عودة لأي مسلم إنه يثبت إلى النهاية إلا به أن يقوي العلاقة جدا جدا بينه وبين هذا الإله العظيم الذي هو يرى في نفسه جميع النعم ليست إلا منه سبحانه وتعالى. وذلك كانت الدعوة 13 سنة هو الأصل، وبعدها هذا حلال هذا حرام يقبل. الإنسان الذي عرف الله يكون وقف، حلال انتهى الأمر، حرام انتهى. الآن بنجد بين الحلال والحرام يمكن ما بقولش مثلا ألوان مختلطة أبدا، بنرى مفاوز وطرق وسراديب عشان تأصل كلمة حلال عند واحد، دي عاوزة مشكلة، عشان تأصل كلمة حرام دي مشكلة. إذ الحلال ما تعاهد عليه الناس، والحرام ما تعاهد عليه الناس، اللي هو معروف عند الناس، لكن عشان حلال حلال أحله الله ومخالف للعادات صعب، صعب جدا. حرام حرام والناس صعب جدا. فلذلك نحن في حاجة إلى الدعوة التي أرسل إليها معاذ إلى اليمن، نحن نؤصل فينا ونحن نعرف هذا. قال فإن هم أطاعوا لك بذلك، كلمة أطاعوا سلموا تسليما كليا نهار أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول، بحيث أي سنة يسمعها أن هذه سنة عليه وسلم يوديها وينفذها بلا مقدمات. خريم الأسدي لما دخل وافدا مع قومه وكان رجلا سيد، وغالبا الرؤوس دي بتبقى صعب جدا تلينها، وزيك ده من أي دعوة بتتواطى بقاعدة من الفقراء والغلابة والمساكين، بيجي اللي هو يعني ذو وجاهة وذو منزلة بيلاقي نفسه في قاعدة بيدخل، وأحيانا بيبدأ داخل برضه حاسس أنه ليه مكان، وكان سلم يعطيها لبعضه. يعني سلم كان إذا رأى جرير بن عبد الله البجلي كان يعظمه جدا، لأنه كان ملك، كان صاحب يعني وجاهة في قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويجلسه بجواره وربما إن رآه في زحام كما مر وقع في المسجد مزدحم وهو على الباب ألقى له عباءته حتى يجلس عليها، يعني رفعا لشأن حتى يثبت فيه الإيمان، حتى أن يجيل وضعها على رأسي. فلما بعد ذلك جاء زمن عمر لا ما ينفعش كلام ده كله سواسيه، انتهى هذا التأليف وهذا التقريب. فالإنسان لم يكن في في في له مكان في قومي أو ذو وجاهة يحتاج إلى تدرج. ورغم هذا لما جاء خريم الأسدي وافدا مع قومه داخل وله جمة، الجمة هنا بمعنى له قصة كده قدام، لأن الجمة هذه الشعر الطويل، شعر طويل للخلف سنة، لما تجيبه كده للأمام هذا من صفات أهل الظلم والبغي في علو وكبرياء، لأنه قصة كده كبيرة من الأمام وثيابه بتجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي. ودايما الإنسان لما بيعرض يحاول أنه هو هنا يعني يقرب المسألة، إن وجد أمرا يثني به يثني، والله فلان في كذا وكذا من الخير ويذكره بصراحة، ما وجدش حاجة يجمل ده فلان ده والله كويس وفي خير أي حاجة، المهم أنك تعطي له تمهيد لقلب إن يقبل منك. نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمتي وطول ثوب، دي كده غلط والجلبية غلط. الرجل في مكانه قال جمتي وثوبي؟ قال نعم. فجاء بمقراض، أي حاجة بيستعملها في الدواب، حاجة بتقص، فقال أما الجمة فهكذا، وراح قصص، ما قالتش بقى حلاق وشكلي بقى وحش وكده وعول أغير، لا بلا مفيش كلام ده خالص، ما في أي تجمل مع الشرع، هذه الجمة هكذا، وجحد الثوب وراح قصه ولفه حواليه كده وانتهت المشكلة في نفس الموقف. إذن المشكلة يا أخوانا عند هؤلاء كان السمع والطاعة واجب لأنهم عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة، فما فيش مخالفات. مشكلتنا أن احنا ما عرفنا الله بعد حتى الخواص، إلى المعرفة التي تؤدي بك إلى أن تسلم تسليم، تسليم مطلق بلا تردد، حتى لو كان الأمر على قلبك أثقل من الجبل تجد ثقيل جدا لكن سمعنا. وذلك هنا هذا الأمر يعني يحتاج إلى تأصيل، أبدأ بتكلم في اللحية والثوب ومش عارف في إيه وفي إيه وفي إيه والأصول، أعمل دهانات وطلة والأصول خاربة ما يصلح، لابد من تأصيل الأصل الأصيل من أجل أن يأتي البناء كاملا سويا تاما. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم أو قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. وبرضه هنا أخبرهم وكيفية هذه الفرائض وما لها من سنن ونوافل وكيفية الأداء وكيفية الضبط وكيفية الإتيان وهذه الأشياء. الآن عندنا خلل أيضا حتى عند الخاص، يعني ربما الإنسان لا يأتي المسجد إلا إذا كان في درس أو في كذا، وفي تقصير حتى في الاستمرارية وكيفية الأداء وكيفية الإتقان، ربما تجد بعض الإخوة الأفاضل يعني في صلي، فلذلك نحن في حاجة أيضا إلى تفصيل هذا الأمر الثاني بعد معرفة الأمر الأول. 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك، أطاعوا يعني نفذوا تماما وتعلموا وعرفوا كيف يصلون وكيف يؤدون هذه الصلوات. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ، والصدقة عامة في الفرض وإيه والنفل، تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، تؤخذ من الغني وترد على الفقير، وأيضا ممكن الغني يأخذ من الزكاة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن إذا احتاج إليه كغني أعسر أو عبر سبيل أو غيره، يجوز أن يأخذ من إيه؟ من هذه الزكوات. فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني سلست قلوبهم وأصبح المال يأتي مش مرة ومرة على سطر وسيب سطر، أو يؤدي يعني في جانب ويترك جانب آخر. فإن أطاعوا لك بذلك فإياك هنا وكرائم أموالهم. الكرائم اللي هي النفيس، وقلنا الزكاة تؤخذ من الوسط لا من الأعلى ولا من الدون، من الوسط في هذه الأشياء. وياك وكرائم أموالهم يعني المال النفيس أو الأصول بتاعتهم، ما تقربش للأصول، يعني إما الكرائم إما ما نفس وعظم أو الأصل، الزكاة بتاعته مثلا 10 ما تقولش اديني 12 إلا إذا أخرج طواعير على سبيل الإيه؟ الصدق، لكن إنك تجور على الأصل على سبيل الواجب لا. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، ودي يعني جاءت بعد الزكاة خاصة والبعض قال عام، يعني أن اللسان لا يؤخذ من مالي قهرا ما زاد، لأنه قد يعني يشعر بظلم فيدعو. واتقي دعوة المظلوم قد تكون عامة في كل أنواع الظلم، لأن ما من أمير يؤمره الله عز وجل على أقوام أو يكون مسؤول عن أقوام لابد أن يكون فيهم يكون عدل، سواء كان أب سواء كان أو زوج أقصد وعنده أولاد وغيره يكون عدل، سواء كان في وظيفة في عمل في أي شيء لابد أن يكون عدل حتى لا يضطر إلى أن يقع في ظلم فيدعى عليه وهذا ولا ذلك. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم حتى ولو كان فاسق عاصي ظالم، يعني ظالم غلب ظالم والعياذ بالله، يتقيه. وذلك من الأشياء العجيبة أن المعتمد ابن عباد استعان به أمير قرطبة على يعني بعض أعدائه، ففعلا أعانه وانتصر على أعدائه، وطمع المعتمد اللي هو حاكم إشبيلية بقرطبة طمع فيها، فبعدما خرج أعدائه راح كسحه هو كمان وطرده وضم قرطبة إلى إشبيلية. فخرج هذا الأمير أو حاكم قرطبة هذا ووقف على سفح جبل كده ومعه مجموعة ودع، قال له اللهم أره ما أريتني وأخرجه من داري كما أخرجتني. فسمعه بعض المقربين ممن كان مع المعتمد بن عباد، قال فدارت الأيام فإذا بما وقع لحاكم قرطبة وقع لحاكم إشبيلية، وجاء المرابطون واجتاحوا بجيوشهم بعدما استعان بهم على الفرنج، ففعلا قاوموا وهزموا الفرنج ثم دخلوا وأخذوا المعتمد بن عباد وأسروه وضعوه في الحبس واستولوا على أمواله ونسائه إلى غيره وعاد كما كان. زي الإنسان يتقي دعوة المظلوم أيا كان فإنها تبقى قائمة مرفوعة على صاحبها إلى أن يأذن الله بسقوط هذا الظلم على صاحبه، فالظلم ظلم يوم القيامة وفي الدنيا كذلك أيضا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى.